في كلام أبو مالك بعد الخطبة، هل هو يعني متخلف بالأخلاق الإسلامية؟ قلت له تعني رده على اليماني؟ قال نعم. قلت له شو رأيك اليماني؟ قال نعم الأخلاق الإسلامية جميلة. قال نعم. قلت له أنت وياه مبتدئين. أعجب من هؤلاء في عندهم جرأة في غير محلها. نار إلا واحدة. لأنه في مبلغ علمي ما في تحدية في الشهر الفرد. وليس هناك من فائدة يعني، وإنما المراد فيما أحنا أنه قضية الحذر من الشر والمنهج في الشر أي بالضبط، ونعرف يعني الحق والصواب وضد الجهة في هذه الأشياء. فهذا رد على بعض الأحزاب والجماعات اللي بيفصلوا في قضايا الشر يعني تفسيرا رهيبا بيدخل حتى بعض مثلا هذا عميل أمريكي هذا عميل بريطاني هذا مش عارف، وهالنشرات وهالتحليلات الرهيبة اللي يعني أضاعوا فيها أعمار دي باعتبار كلها وصف لأدوار. ف يعني هذا أرى أنه له علاقة في الأمر ولا يعني يفيد هذا يعني هذا الكلام اللي أنا قلته يعني بالفعل فيه يعني وارد به غيره. يعني لو كان هناك خير في التفصيل لبين من السلام يعني أثناء هذه الفرق مثلا وتفصيلات معينة، وهذا طبعا غير لازم. ف يعني ألا يكون في هذا رد على هذه الدعوات وليس هناك من داع للتفصيل في هذه الأدواء والاستفسار فيها بما يجرم عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنته صلى الله عليه وسلم وعن الدواء والعلاج. فيما لا ينبغي التفصيل فيه في وجه الغرض، انه هذا عميل لدوله كذا وهذا الى اخره، هذا فعلا كما تقول، لكن هذا كلام في الافراد مش في الفرق. هل مثلا تعني انت انه الكلام أن يذكر مثلا من هذه الفرق المعتزلة والجهمية وإلى آخره، ولا ما تفسر هذا؟ قبل هذا أنت ذكرت من هذا من أفراد الآن كما هو معلوم يعني بعض الأحزاب والأحزاب من هذا منهج كل عبارة عن أفراد وبصمت، وهذا يعني هذا بريطاني هذا أمريكي هذا علمي هذه تفسير يعني هذا اختصار لو كان يتكلموا عن جماعة يقولوا مثلا جماعة دون بريطانيين، هذا ما له علاقة بالفرق الضالة، هذا له علاقة بالمجرمين الذين يخالفوا الشريعة وأحكام الشريعة مثلا، ومن يتولوا منكم فإن منهم، هؤلاء يتولوا مثلا بريطانيا أو دون أمريكا، هذول ما له الكلام هذا لو كان على الجماعات مش على الأفراد كما قلت أنت، ما له علاقة بالحديث. لكن كان سؤالي إذا كنت لك ما جاوبني عنه، وهو انه التعميم غير من كلام السابق انه كمان لا يفيد التحدث عن المعتزله والخوارج والمرجئه طيب لماذا لم تقل لي لا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.